يا قمر يا معلي فوق شط الجزيرة، يا قمر يا معلي فوق شط الجزيرة، يا قمر يا معلي، يا قمر يا معلي، يا قمر يا إلا نشيل وضعناه.